بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في مثبتات الأمارات، وأن مثبتات الأمارات حجة، بمعنى أن الأمارة وهي الدليل الاجتهادي مقابل الأصل العملي، أن الأمارة كما هي حجة في مدلولها المطابقي كذلك هي حجة في مدلولها الالتزامي، وهذا معنى ما يقال عند علماء الأصول أن مثبتات الأمارات حجة بخلاف الأصول العملية. حتى الاستصحاب فإنه إنما يكون، أي الأصل العملي، حجة في مؤداه ومدلوله المطابقي ولوازمه الشرعية وآثاره الشرعية فقط، وأما بالنسبة إلى اللوازم غير الشرعية العقلية والعادية والعرفية فليس بحجة. وهذا هو التفصيل بين الأمارات والأصول الذي هو قول المشهور في المسألة، لأن السيد رحمه الله لم يعنون البحث بهذا العنوان، وإنما قال مقدار ما يثبت بدليل الحجية، ومراده من هذا العنوان هذا المطلب، وهو هل أن مثبتات الأمارة حجة أم لا. فالمشهور ذلك خلافا للسيد الخوئي رحمه الله الذي لم يرتضي هذا المبنى. والحق والتحقيق ما عليه المشهور من أن مثبتات الأمارات حجة، سواء يعني مثبتات الأمارات حجة يعني في المدالين واللوازم غير الشرعية، لوازم العقلية والعادية. فإذا أخبر الثقة مثلا بحياة زيد فحينئذ يخبر عن لوازم هذا الخبر بدلالاته ومداليله الالتزامية. زين، ما الدليل على ذلك؟ من هنا نشرع. المحقق النائيني تبعا للمشهور ذكر دليلا على مبناه الخاص فيما هو المجعول في الأمارة أو الأصل العملي، أن المجعول في الأمارات هو العلمية، الأمارة حجة بمعنى أنها كاشفة عن الواقع، ولو بجعل من الشارع وتتميم الكاشفية من الشارع، فحينئذ إذا كان المجعول في الأمارة هو العلمية فتثبت اللوازم غير الشرعية، يعني اللوازم العقلية والعادية، باعتبار هو استعار قاعدة عندهم في الفلسفة والعقليات أن العلم بالشيء علم يستلزم العلم بلوازمه، العلم بالشيء يستلزم العلم بلوازمه، وهي هاي قاعدة فلسفية احنا ما نبغى نطلع عن الموضوع، بس مر علينا في درس شرح التجريد الكلام حول إثبات العلم التفصيلي بالأشياء لله سبحانه وتعالى في مقام الذات وقبل الإيجاد. المحقق الطوسي ذاكر ثلاثة أدلة دليل للمتكلمين والإحكام، هذا واحد. بعد شنو؟ شاهد واستناد كل شيء إليه، هذا من دلائل العلم. قال والأخير عام، والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. وهذه عبارة المد في التجريد إذا تذكروا. الإحكام برهان النظر وإتقان الصد، هذا ما المتكلمين، ما لنا شغل. إذن الشاهد في الفقرة الأخيرة واستناد كل شيء إلى الواجب تعالى، دليل إحاطته بالأشياء وعلمه بالأشياء عن من أن تكون مادية أو مجردة، ولو كانت جزئية متغيرة. أما دليل التجرد، تجرد الواجب من صفاته فذاته حاضرة لذاته كما قال المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم، لا يثبت علمه بالماديات والجسمانيات المتغيرة من حيث هي متغيرة، لأن المانع من التعقل هو المادة والهيولة. أما الدليل الثالث استناد كل شيء إليه، حيث أنه علة العلل، سواء علة الأشياء وعلة الموجودات بواسطة أو بغير واسطة، استناد كل شيء إليه دليل على أنه عالم بكل شيء. أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ المحقق الطوسي رحمه الله قال هذا الدليل والأخير عام يثبت علمه بكل شيء. ما هو الدليل على هذا؟ قالوا العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، ولأنه علة الأشياء وهو عالم بذاته، وكيف ينبغي أن تصدر عنه الأشياء؟ إن النظام الحسن الإمكاني طبق النظام الكامل الرباني، فحينئذ العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، صرف الوجود ذاته البسيطة بكل معلولاته محيطة، هذا اللي يسموه العلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. والقول بالتفصيل في الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال، فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي قمن. فهذا المحقق النائين رحمه الله ماخذ من الفلسفة هذا المطلب، العلم بالشيء يستلزم العلم، العلم بالشيء علم بلوازمه. فحينئذ هذا الاستدلال مولانا يتكون من مقدمتين، وهو أن العلم بالشيء علم بلوازمه بناء على مبناه من مسلك جعل العلمية وجعل الطريقية. الأمارة علم، وإن كان علما تعبديا بتتميم الكشف من الشارع، مو الشارع جعل الأمارة حجة. ما معنى الحجية على مبنى المحقق النائيني؟ جعل العلمية، تتميم الكشف. الأمارة تفيد العلم القطعي أم تفيد الظن؟ تفيد الظن، غلبت المطابقة مع الواقع. يقول لك فالشارع اعتبر الأمارة حجة، أي جعلها علما، كما أن القطع بذاته خد بخد حجة، بالفاصل خد بخد يعني من ذاته بعد، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا ولا نفيا. ليش؟ لأنه كشف تام لا لبس فيه ولا غموض فيه، كاشفية تامة عن الواقع. أما الأمارة فالشارع جعل الحجية للأمارة، ممكن الوجود الأمارة بالنسبة إلى الحجية ممكن الجعل، أما بالنسبة إلى القاض لا تكاد تناله يد الجعل حتى من الشارع، لا إثباتا ولا. فالأمارة حجة يعني علم، لكن علم اعتبارا تعبدا لا وجدانا وحقيقة وتكوينا كما هو حال القطع. هذه المقدمة الأولى. ثانيا شنو؟ والعلم بالشيء علم بلوازمه، هاي اللوازم اللي هي مداليل الالتزامية واللوازم غير الشرعية من لوازم عادية وعقلية، فمقدمتان في الاستدلال. خلينا نطبق العبارة نمشي بالترتيب. قال مقدار ما يثبت بدليل الحجية، هذا قرأناه، كلما كان الطريق حجة ثبت به مدلوله المطابقي. المدلول الالتزامي قال يثبت في حالتين بدون شك، إذا كان الدليل قطعيا كالخبر المتواتر. ليش؟ لأن القطع كاشفية تامة، فإذا حصل القطع خلاص بعد حصلت اللوازم. العلم بالشيء علم بلوازمه. وإذا كان ثانيا إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والالتزامية على حد سواء. هذا مسلك الآخون الخراساني في الكفاية. زين. وأما في غير هاتين الحالتين هنا قد يقع الإشكال كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته، فإنه ليس قطعيا حتى تقول العلم بالشيء علم بلوازمه. كلمة علم فلهذا راح يجي حتى نستعجل شوية في البحث تعرف الأشياء بأضدادها. هذا الكلام لم يقبله السيد الخوئي من أستاذه النائني، قال له صحيح أنا أسلم على مبنى، يعني أقبل بمبنى أن الشارع جعل الأمارة حجة بمعنى جعل العلمية تتميم الكشف، مو ولو تعبدا ولو. ولهذا هناك كان جانا إشكال شبهة تنجز الواقع المشكوك أن الأمارة لا تفيد شنو؟ لا تفيد علما وقطعا ويقينا، فكيف يتنجز الواقع وهو لا يزال مشكوكا؟ شبهة تنجز الواقع المشكوك وقاعدة قبح العقاب بلا بيان شو تقول؟ يقبح العقاب بلا بيان. وإذا قامت الأمارة على شيء فهل هذا الواقع يكون منكشفا 100% أم يزال مشكوك؟ هناك شك، هناك احتمال، فحينئذ كيف يحسن العقاب مع قيام الأمارة مع أن القاعدة تقول قبح العقاب بلا، وهذه قاعدة عقلية قال ما تقبل التخصيص، بينا هذا المطلب. فالنائن كيف تخلص من غائلة هذه المعضلة؟ قالها لأنه الشارع جعل الأمارة علما ولو تعبدا، فإذا إذا كانت الأمارة علما يقبح العقاب بعد مع وجود البيان أم يحسن؟ فهذا طريقه ومسلكه، يعني هذا مبنى عند المحقق النعيني مبنى سيال في معالجة كثير من المسائل الأصولية. فإذا في غير هاتين الحالتين خبر متواتر أو إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والالتزامية معا، في غير هاتين الحالتين يقع إشكال كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته، فإنه ليس قطعيا كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا. الكلام في الدلالة الالتزامية هذا معنى الأمارة المثبتة، أمارة المثبتة حجة، بينما الأصل المثبت يعني الأصل العملي المثبت ليس بحجة، يعني شنو؟ يعني ليس بحجة في مدلولاته الالتزامية لوازمه غير الشرعية، وإنما فقط هو حجة الاستصحاب في لوازمه الشرعية آثاره الشرعية. ولماذا؟ لأنه حتى نجاوب بعد سريعا، لأن الاستصحاب أصل عملي وإن كانت فيه درجة من شنو كاشفية، ما قلنا أكو أصل عملي بحت كالبراءة الشرعية والاحتياط، وأكو أصل عملي إحرازي وتنزيلي. قلنا لكن لأن الشارع لم يعتبر هذه الحيثية في الاستصحاب وهي جهة الكاشفية لم يعتبرها حجة، فيبقى أصلا عمليا. ولذا نقسم الأصول العملية قسمين: أصول عملية بحتة، أصل عملي صرف محض، يعني ليس فيه أي كاشفية كالبراءة والاحتياط شرعيا. وهناك أصل عملي شنه؟ إحرازي تنزيلي، يعني شنه؟ يعني فيه درجة من الكاشفية ولكنه لا يلحق بالأمارات. وهذا التفريق عند النائين على أساس المجعول الاعتباري، إن كان المجعول هو العلمية وقام الدليل على حجيته فهو أمارة كخبر الثقة، أما إذا لم يقم دليل على حجية هذه الكاشفية فيلحق بالأصول العملية. هناك أصول عملية بحتة لأنها من زاوية شنه؟ إنشاء الوظيفة العملية، الجري العملي كالبراءة والاحتياط الشرعيين. إلا أن المشكلة، ولهذا وقع الكلام، أن الاستصحاب أمارة أم أصل عملي؟ فكان قبل الشيخ الأنصاري أن الاستصحاب شنه؟ من الأمارات الظنية لأن بي كاشفية. ومن جاء الشيخ الأنصاري قال لهم بعد خلاص من اليوم وطالع الاستصحاب أصل عملي، أولا لأنه مستفاد من الأخبار والروايات اللي عبر الآخرون في الكفاية، الأخبار المستفيضة عمدة الأدلة، لا بسيرة ولا بإجماع ولا دليل عقل، وإنما مستفاد حجيته من الأخبار. الشارع لم يعتبر جهة الكاشفية اللي موجودة وين؟ في الاستصحاب، فهي ملغاة هذه الحيثية، هذه الجهة. ولهذا بعضهم يعتبر برزخ بين الأمارة والأصل العملي. نقول لا، لأن الشارع لم يعتبر جهة الكاشفية اللي موجودة، ولهذا يسموه أصل إحرازي، أصل تنزيلي، لم يعتبر هذه الجهة في الاستصحاب، ولو أنه يقول لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، فحينئذ هو يبقى أصلا عمليا، يبقى وإن كان هو على تعبيرهم عرش الأصول، يعني مقدم على سائر الأصول العملية وفرش الأمارات. أكو مثل مشهور يعني عامي هم يقول لك أعور على العميان، يعني الباب التقريب، فهو مقدم على سائر الأصول العملية حتى البراءة حتى الاحتياط، ولكنه شنه؟ مع وجود الدليل الاجتهادي كخبر الثقة لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. والاستصحاب أصل عملي أم لا؟ فهو صار وسط ما بين الأمارات المعتبرة وما بين أصول عملية أو اللي سموها الأدلة الفقاهتية كالبراءة والاحتياط وهم التخيير. زين، فحينئذ شنو هذا الاستصحاب الذي هو أصلا شرعي تعبدي عملي؟ الشارع لم يلاحظ فيه جهة شنه الكاشفية وإحراز الواقع كما في الأمارات، فعلى هذا الأساس هناك في الأمارات قلنا العلم بالشيء، هذا النائني علم بلوازمه، هل المجعول في الاستصحاب العلمية أم الجري العملي؟ جري العملي، لأن جهة الكشف ملغاة، فحينئذ يقتصر فيه بما أن المجعول فيه ليس العلمية، فلا تنطبق قاعدة العلم بالشيء علم بلوازمه، وإنما المجعول في الاستصحاب هو التعبد بمؤداه بمدلوله المطابق فقط وفقط، لا مدلوله أو مدلوله الالتزام، يعني اللوازم غير الشرعية. مجعول فيه والتعبد بالوظيفة العملية، يعني الجري العملي، إنشاء الوظيفة في مقام العمل، يلي علمنا الأخوان الخراساني الأصول العملية شنو؟ ما ينتهي إليها المجتهد والفقيه والأصولي في مقام العمل، يعني جهة الجري العملي لا الجانب الإحرازي والكاشفي عن الواقع. زين، نرجع لعبارة الكتاب. قال: ولكن المعروف بين العلماء، يعني أنا قاعد الآن شرحت المطلب وجبت مقدمتين الاستدلال اللي ذكره محقق النائيني، ولكن المعروف يعني المشهور بين العلماء التفصيل بين الأمارات والأصول العملية، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية يعني الكاشفية ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضا، ويقال حينئذ إن مثبتاته حجة. المثبتات يعني شنهم؟ يعني اللوازم غير الشرعية، يعني اللوازم العقلية والعادية. مثبتات الأمارة حجة، يعني اللوازم غير الشرعية، الأمارة حجة في اللوازم غير الشرعية. أخبرك الثقة بحياته بخبر بأمارة، إذن تعلم بنبات لحيته، مع أنه كان شنو كان ذاك الوقت وانت بعد ما يبلغ صغير السن، بخبر ليش؟ لأن تمام الملاك والحيثية واحدة، فلم يجوز تعدد الحيثية، تمام الملاك الكاشفية، فحجة في كلا المدلولين المطابق والالتزامي. أما لو كان بالاستصحاب هو سافر وصغير راح صار من المهجرين أو الجاليات بالغرب وكذا، الآن هل بالاستصحاب تستطيع أن تثبت نبات لحيته؟ يقول لك لا، الاستصحاب أصل عملي تعبدي فقط، ما في جانب شنو كاشفية، ولو أنه موجود احنا بين قوسين قلنا هاي الكاشفية، لكن هذه الجهة ملغات شرعا أم لا؟ ففقط جري عملي لا أقل ولا أكثر، تعبد بمؤداء أي بمدلوله المطابقي لا أقل ولا أكثر، فلا يثبت. ومن هنا اشتهر الأصل المثبت، وراح جينا في بداية الأصول العملية، الأصل المثبت ليس بحجة، الأصل المثبت يعني مثبتات الأصول العملية ليست بحجة، يعني اللوازم غير الشرعية. أما الأمارات فالمشهور فيها أنها حجة، ويقال حينئذ إن مثبتاته حجة، يعني الدليل الاجتهادي دليل المحرز، وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا عمليا حتى الاستصحاب، فلا تكون مثبتاته حجة، يعني ليس بحجة في اللوازم غير الشرعية أي العقلية والعادية، هو حجة فقط في مدلوله المطابق للاستصحاب، يعني في لوازمه وأثاره الشرعية، بل لا يتعدى فيه من إثبات المدلول المطابق، هذا على طبق القاعدة الأولية. لكن لو قامت قرينة خاصة ذاك شيء آخر، إلا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك. قال: وقد فسر المحقق النائيني ذلك على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية، يعني جعل العلمية في الأمارات، بأن دليل الحجية يجعل الأمارة علما، هذه المقدمة الأولى في الاستدلال، دليل الحجية للأمارة يجعلها علما، لكن أي نوع من العلم؟ علم تعبدي وليس وجداني، فيترتب على ذلك كل آثار العلم. يعني شنو كل آثار العلم؟ العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، العلم بالشيء علم بلوازمه. ومن الواضح أن من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه، اسم أن، أن من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه، يعني مدلول التزامي لوازمه وملزوماته، ولهذا هم شوي نطلعهم بعد اليوم لنا طلعتين على الفلسفة، لما يجي يقول العرفاء أنه تجلي الذات للذات بالفيض الأقدس في مقام الأسماء والصفات، يقول هو من علمه تعالى بذاته يعلم بلوازم ذاته أي معلولاته، من الأزل قبل الإيجاد، واصطلحوا عليها الأعيان الثابتة. من علمه تعالى وتجلي ذاته لذاته كان الله ولا شيء معه، لم يزل عالم ولا معلوم. من شهود ذاته لذاته ومن حضور ذاته لذاته يعلم بلوازم ذاته، وكيف ينبغي أن يصدر نظام الخير ويفيض عن ذاته، لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. فمبدأ الكل يعني الله تعالى، يقول المحقق الأصفهاني هذا المعاصر النعيني بعد، فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي قمن اللي عبر عن العلم البسيط الإجمالي في عين الكشف تفصيلي. وصرف علمه له التفصيل فليس للجهل هنا سبيل. ليش علم تفصيلي؟ لأن لا حجاب بين الذات والذات، وجوده عين ذاته، صفاته عين ذاته، علمه عين ذاته، تجرد الواجب من صفاته فذاته حاضرة لذاته. فهاي القاعدة الفلسفية محقق النائن وين أقحم هذا المعنى في هذا الاستدلال. إيه؟ ومن الواضح أن من شؤون العلم، هناك يقولوا شؤون الذات الإلهية كل يوم هو في شأن، أن من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه. ولكن أدلة الحجية في باب الأصول يعني العملية ليس مفادها، خصوصا هذا الاستصحاب، ليس مفادها أدلة الحجية إلا التعبد بالجري العملي، يعني إنشاء الوظيفة العملية، التعبد بمؤدى الأصل يعني بمدلوله المطابقي، جري عملي على وفق الأصل، لا شنهو الجانب الإحرازي وجانب الكاشفية، لأن المجعول في الأصول العملية هو شنهو جري العملي، أما في الأمارات المجعول هو شنهو العلمية الطريقية. فمن هذه الناحية أدلة الحجية في باب الأصول العملية ليس مفادها إلا التعبد بالجري العملي على وفق الأصل العملي، فيتحدد الجري بمقدار مؤدى الأصل، ولا يشمل الجري العملي على طبق اللوازم إلا مع قيام قرينة لاختصاص القاعدة شنهو ومفاد يعني الأصل العملي فقط بالتعبد بالوظيفة العملية. يجيبوا مثال لما يتكلموا عن مثلا طهارة الجلد المشكوك، شو يقول لك؟ محكوم بالطهارة للأصل، كل شيء لك، ولكن لا تجوز الصلاة فيه لأن غير محرز التذكية. شايف شلون يقتصر فيه أصل عملي على مقدار ما أدى إليه دليل الأصل. وما هو دليل الحجية في باب الأصل العملي؟ قال هو التعبد فقط بالجري العملي على وفق الأصل، فيتحدد الجري بمقدار مؤدى الأصل، ولا يشمل الجري العملي على طبق اللوازم، أو ولا يشمل هذا الأصل الجري العملي مفعول به، ولا يشمل الأصل مؤدى الأصل الجري العملي يعني مؤدى الأصل ومفاد الأصل مدلول المطابق، ولا يشمل الجري العملي على طبق اللوازم يعني المثبتات، لوازم غير الشرعية، إلا مع قيام قرينة. وإلا القاعدة الأولية شنهو؟ لا يكون حجة في مثبتاته، وهذا معنى العبارة، الأصل المثبت ليس بحجة. إذا وجد قرينة دليل خاص، مع وجود دليل خاص، لكن على ضوء القاعدة الأولية فلا. واعترض السيد الأستاذ يعني السيد الخوي على أستاذ النائيني على هذا الكلام بأن دليل الحجية في باب الأمارات وإن كان يجعل الأمارة علما، يعني هو يقبل هذا المسلك، مسلك جعل الطريقية، يسلم بالمقدمة الأولى في الاستدلال صحيح، الأمارة حجة يعني شنو؟ يعني علم تعبدا، ولكنه علم تعبدي جعلي اعتباري وليس وجداني حقيقي مثل القطع، حتى تطبق عليه قاعدة العلم بالشيء علم بلوازمه. يقول لي هاي القاعدة فلسفية، العلم بالشيء علم بلوازمه، وين تجري؟ تجري في العالم التكوين، لا في عالم الجعل والاعتبار والتشريع. ولكنه علم تعبدي جعلي يعني اعتباري، جعله الشارع علما، وإلا هو حقيقة هو شنو؟ ظن، لكن الشرع تمم كشفه على مسلك النائين. والعلم الجعلي التعبدي الاعتباري يعني بيد الشارع بعد، ولهذا يقول جعله علما، جعل الأمارة علما، جعل خبر الثقة حجة يعني علما. يتقدر بمقدار الجعل. جبت لك شوية من شوية مثال أن الجد يقولوا كثير من الفقهاء، وأنه سيد الخوي هو محكوم بالطهارة لأصالة الطهارة، أصل الطهارة، ولكن هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ تقول لي طاهر من جانب تفتي بطهارته، ومن جانب آخر تقول لي لا تجوز الصلاة فيه. نقول لك ها تعارض أصلا، هني أصل طهارة نحكم بالطهارة لأنه هي الأصل، صح لو لا؟ من جانب آخر مشكوك التذكية، الأصل عدم تذكية، فيقولهم في الفقه في الفتاوى طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه. إن كان السيد الثاني ظهرهن تجوز الصلاة، لكن الأكثر طاهر محكوم بالطهارة ولكن لا تجوز الصلاة فيه. هذا معناه. يقول يتقدر بمقدار الجعل، فدعوى أن العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه إنما تصدق. هاي القاعدة أول ما خشينا في الحلقة الثالثة في موضوع علم الأصول، قال لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، ذاك الفلسفة المهمة في عالم وهذا عالم، إنما تصدق على العلم الوجداني التكويني لا العلم الاعتبار التعبدي الجعلي. ومن هنا ذهب السيد الخوئي إلى أن الأصل في الأمارات أيضا عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية، حتى الأمارات. إذن كيف في أبحاثه الفقهية يلتزم بأن مثبتات الأمارة حجة في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان؟ يقول لك ها ذاك لدليل خاص، لقرينة خاصة، أطلاق غير ذلك. وأن مجرد جعل شيء حجة من باب الأمارية هذا لا يكفي لإثبات حجيته في المدلول الالتزامي، وإنما نضيف إحنا كلام السيد العبارة، وإنما يكون ثبوت اللوازم حينئذ من عدم ثبوت اللوازم، إنما يكون هذا الثبوت وعدم الثبوت تابع لإطلاق دليل الاعتبار للوازم وعدمه. يعني يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل خاص، وإلا من ذات على قولتهم خد بخد فليس حجة في مثبتاته اللي هو الدليل الاجتهادي الأمارة. حاله حال الأصل العملي، ماكو تفصيل عند السيد بعد. والصحيح ما عليه المشهور من أن دليل الحجية في باب الأمارات يقتضي حجية الأمارة في مدلولاتها الالتزامية أيضا، ولكن ليس ذلك على أساس ما ذكره المحقق النائيني من تفسير، فإنه فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه في التمييز بين الأمارات والأصول العملية. شنو مبنى؟ بينا المجعول لاعتبار إن كان العلمية أمارة، إن كان جري العملي فأصل عملي. خب إذا علمية العلم بشيء علم بلوازمه، إذا أصل عملي ما في بعد جانب كاشفية، ففقط مفاده الأصل تعبد بمؤدى بلوازمه الشرعية لا أقل ولا أكثر. هنا يأتي إشكال على المطلب السابق. احنا الآن وين قاعدين نتكلم؟ في القواعد والمبادئ العامة للدليل المحرز. من القواعد العامة أولا قلنا تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، والقاعدة هي شنو؟ أن الشك في الحجية يستلزم القطع بعدم الحجية، مو؟ هل هذا الآن قاعدة ثانية، مبدأ الثاني شنو؟ مثبتات الأمارة حجة. بجينا بعد من المبادئ العامة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، وهو الرأي الذي يختاره المصنف هنا وفي أبحاثه. زين، ولعله المشهور تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، هذا العنوان الثالث، البحث الثالث، متفرع تماما على هذا البحث اللي الآن قاعدين نتكلم عنه، وهو أن الدلالة الالتزامية تابعة في الحجية للدلالة المطابقية، إذا سقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الالتزامية، فثبوتا وسقوطا الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. وين الإشكال؟ هنا حينما قال بأن الاستصحاب حيث أنه أصل عملي أو الأصول العملية عموما براءة، هذه البراءة ليس فيها شنه كاشفية، وإنما مفادها تعبد شرعي وليست كالأمارات التي هي شنه مجعولة على نحو علمية، بعد على شرح يعني علما. هناك ذكر السيد رحمه الله سريعا حتى نمشي المطلب، ذكر الاستدلال الثاني، قال يمكن إقامة دليل على عدم حجية ما يشك في حجيته. وكيف استدل على ذلك؟ إذا عدكم ترجعوا إلى لحظات في الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها على أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، قال ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية، حيث مر بنا أنه يقتضي التنافي بينها بوجوداتها الواقعية، يعني وإن لم تصل إلينا ولا يشترط العلم ولا الوصول. وهذا تعريض منه بمبنى السيد الخوئي اللي اشترط شنه الوصول، وصول أحد الدليلين مثلا أو الحكمين الظاهريين. هو قال لا، متنافية الأحكام الظاهرة بوجودها الواقعية تماما كالأحكام الواقعية التي هي متضادة ومتنافية. زين، بعدين يقول لك ها، وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك من جانب، وحجية الخبر الدال على ثبوته، يعني الدعاء عند رؤية الهلال، ما تكلمنا عن هذا؟ قال حكمان ظاهريان متنافيان، لأن البراءة تقول ترخيص ظاهري يعني إقدام اقتحام يولا، بينما الدليل الذي يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وإن كان مشكوك الحجية لكنه يدل على شنه؟ يدل على الوجوب، على الإلزام، فمن جانب براءة ومن جانب آخر شنه؟ إلزام، فهنا يوجد تنافي. زين، بعدين قال ها، فالدليل الدال على البراءة، شوف هني الإشكال، خل عنك على الكتاب، فالدليل الدال على البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون دال بالدلالة الالتزامية، دال، وصلت للإشكال الحين؟ احنا من شوي نقول استصحاب فضلا عن البراءة وغير البراءة، هذه أصول عملية، هل هي حجة في مثبتاتها يعني في مدلولاتها الالتزامية؟ ليست بحجة، تمام لولا. بينما هو رحمه الله قاعد يستدل على أن الشك في الحجية يساوق القط بعدم الحجية بهذه الطريقة، وهي أن البراءة محرزة الحجية، دليلها رفع عن أمتي ما لا يعلمون، حديث الرفع وكذا وإلى آخره. جيد. فبدليل البراءة يقول، فالدليل الدال على البراءة اللي هي حكم ظاهري دال بالدلالة الالتزامية لو بالدلالة المطابقية، يعني أصل مثبت، مش وين نقول أصل مثبت ليس بحجة في الأصول العملية، دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة، يعني عن الخبر المشكوك حجية وجوب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال، فيؤخذ بذلك ما لم يقم دليل أقوى على الحجية. الخبر مشكوك الحجية والبراءة قام دليل على حجيتها، فحينئذ يؤخذ بالبراءة. نعم، لو قام دليل على حجية هذا الخبر فالدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي، لكن هذا الخبر مشكوك الحجية والشك في الحجية لماذا يساوق القطع بعد الحجية؟ لأن دليل البراءة محرز، عندنا دليل، عندنا دليل، هناك ماكو دليل. فالدليل الدال على البراءة دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية عن الخبر، فيؤخذ بذلك الدليل الدال على البراءة ما لم يقم دليل أقوى. فتلاحظ هنا هو في الاستدلال هني هذا الإشكال، واحد يشكل على السيد يقول له أنت استدللت بالدلالة الالتزامية للبراءة لا بالدلالة المطابقية، وإحنا قاعدين نتكلم صار لنا الآن حوالي 40 دقيقة حول أن الأصل العملي من استصحاب من براءة هو ليس بحجة في مدلوله الالتزامي، وصل الإشكال. نعم لو بالدلالة المطابقية ما يخالف، أنت قاعد تقول فالدليل الدال على البراءة دال بالدلالة الالتزامية، فهل هذا الاستدلال تام؟ هذا هو الإشكال. نقول هذا الإشكال مندفع مع ذلك. لماذا؟ لأنه لا يقول لك بأن البراءة كحكم ظاهري كأصل عملي تنفي الحجية عن الخبر بمدلولها الالتزامي، البراءة كحكم ظاهري، وإنما دليل البراءة اللي قاعد ينفي بالدلالة الالتزامية. وكم فرق بين المطلبين؟ ما أدري واضح الجواب ولا لا. مرة تقول البراءة حكم ظاهري، هذه البراءة أصل عملي، هذا الأصل العملي ليس حجة، شنه ليس بحجة في مدلولاته الالتزامية، لكن مرة أخرى تقول قام الدليل القطعي على حجية شنه البراءة الشرعية بحديث الرفع مثلا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بآية وما كنا معذبين. فاللي قاعدين في الحجية بالدلالة الالتزامية عن الخبر المشكوك حجيته وجوب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال، البراءة كحكم ظاهري أم دليل البراءة؟ واضح كيف؟ فلا يرد هذا الإشكال. وبعبارة أخرى قد يقال إن التمسك بالبراءة الشرعية، هذا الوجه الثاني الذي طرحه السيد رحمه الله على مبناه ومسلكه الخاص من تفسير الأحكام الظاهرية وكذا، قد يقال إن التمسك بالبراءة الشرعية لنفي الحجية المشكوكة عن هذا الخبر المحتمل حجيته وجوب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال كذا هو أصل مثبت من قبيل الأصل المثبت، وأنتم قلتم صار لكم الآن أكثر من 40 دقيقة تقول تعلمون بأنه تفصيل عند المشهور بين الأمارة والأصل، أن الأصل المثبت في أن الأمارة المثبتة، مثبتات الأمارة هي الحجة، مدليل الالتزامية للأمارة الحجة، بينما للأصل العملي ليست بحجة، صح لو لا؟ فقد يقال إن التمسك بالبراءة الشرعية الدليل والوجه الذي اختاره السيد رحمه الله، وحتى في تقرير السيد محمود الهاشمي الشهرودي هذا من قبيل التمسك بالأصل المثبت، فلا يكون حجة، لأن البراءة أصل عملي شرعي تعبدي، وهذا الأصل العملي الأصل المثبت حجة أم ليس بحجة؟ ليس بحجة في لوازمه غير الشرعية. وما هي اللوازم غير الشرعية؟ مدلول الالتزام. وهو يقول هنا فالدليل الدال على البراءة دال بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة واضح. قد يخيل لمن لم يتقن هذا المطلب أن الإشكال وارد، هذا الإشكال لا يرد. ولماذا لا يرد؟ لأنه رحمه الله لم يتمسك بلازم نفس البراءة الشرعية أنه حكم ظاهري بنفس البراءة. لإيش؟ لنفي حجية الخبر المشكوك، حجيته الذي يفيد وجوب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال، وإنما هو تمسك بشنه؟ بلازم الدليل دلالة التزامية. الدلالة الالتزامية مو للأصل العملي، وإنما الدلالة الالتزامية للدليل القطعي الذي دل على شنه؟ على حجية البراءة. وكم فرق بين المطلبين؟ لأننا لا نتمسك بلازم يعني بالمدلول الالتزامي للبراءة الشرعية لنفي الحجية عن ذلك الخبر، وإنما نتمسك بالمدلول الالتزامي للدليل الدال على البراءة. لهذا يعبر بصريح الكلمة يقول فالدليل الدال على البراءة بالدلالة الالتزامية يدل على نفي الحجية، لا أن نفس البراءة يعني مدلولها الالتزامي كبراءة هي التي نريد بها نفي الحجية عن الدليل الآخر المشكوك حجيته، وإنما نريد التمسك بلازم الدليل الدال على تشريع البراءة. فحديث الرفع حجة صح لو لا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا يدل على تشريع البراءة، ولازم الإخبار عن تشريع البراءة الشرعية مدلول التزامي، لازم الإخبار عن تشريع هذه البراءة هو الإخبار عن نفي الحجية المشكوكة للخبر المشكوك حجيته. فإذا لا يرد هذا الإشكال إن شاء الله، المطلب واضح. فالدليل الدال على البراءة الدليل الذي دل على البراءة به بدلالته الالتزامية قاعدين ننفي، مو بنفس لازم البراءة يعني بمثبت البراءة حتى تقول الأصل المثبت ليس بحجة. وما هو الدليل على أن المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي في الأمارات حجة؟ قال نكتة واحدة وهي قوة الاحتمال. النكتة هي شنه؟ أن تمام الميلاد هو حيثية الكشف التكويني في الأمارة، هذه الحيثية واحدة نسبتها واحدة للدليل نسبتها واحدة للمدلول المطابقي وللمدلول الالتزامي، وهذا معنى قولهم أن مثبتات الأمارة حجة بلا حاجة إلى قرينة خاصة، فلا يمكن التفكيك بين المدالين في الحجية ما دامت الحيثية واحدة والملاك واحد. تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.